يكون موجبا من موجبات الغسل، بمعنى لو أن المني خرج من الإنسان ذكرا كان أو أنثى، خرج بلا تذكر بشهوة، تذكر ذكر وخرج بلا تذكر مثلا، أو مرض، أو خرج منه إبردة يعني مرض في بطنه، ما دام لم يكن دقيقا فلا يجب غسله. ولو كان مني حققت أنه مني، أنه مني حققت أن هذا الماء الذي خرج منك مني، لكن لم يكن دقيقا فلا يجب غسله. هذا أمر مهم، أمر مهم. أيضا إذا خرج بشهوة إنسان فكر في جماع من عام مثلا سبقه عليه تذكر فخرج بدون تذكر فلا يجب أيضا غسلا. طبعا هذا كلام حال اليقظة، حال اليقظة، أما حال احتلام النوم سنذكره إن شاء الله. لأن النائم ما يقول والله احتلمت بلا شهوة، أو خرج المني مني رأيت من حقيقا بشهوة لكن لم يكن متذكرا، نقول أنت نائم وأنت عن هذا، فنأخذ يعني تأخذ غلبة وغنى حكم الحقيقة واليقين، فالنائم هو حكم سنذكره إن شاء الله. هذا حال اليقظة، يوم يكون الإنسان يقظى يخرج منه الماء المني هذا بلا تذكر وبشهوة فلا يوجد، أو بشهوة بلا تذكر لا يوجد، لا بد من اجتماع الشرطين التدفق والشهوة. ومن أهل العلم لم يذكر التدفق، قال اللذة الشهوة، بمعنى أن الشهوة إذا اجتمعت وكانت الحينون يعني كانت فالإنسان خرج المني استجابة لتلك الشهوة يخرج المني غالبا تدفقا، لأن الشهوة إذا خرج المني بوجودها لا تخرج لا من المني غالبا الا مهدتها، واضح منها شيء. فالامر يعني خلاف بسيط، العبره لابد من هذين الشرطين، لاننا نقول ما يمنع ان يخرج المني بشهوه بلا تدفق، مثل لو ان احدا تفكر فكر في جماعه مع اهل البلد فيخرج المني غالبا، اوله من يعني ان يسبق الجماع لاشتداد الشهوه، لكن اذا خرج المني وتحقق الانسان هذا ان الماء الذي بين يديه غنيا بلا تذكر خرج في قطرات يتقاطع بلا تذكر، نقول لا يجب غسلا ولا غسلا. هذا واضح، فالامر مهم يا مشايخ، ان بعض الناس اذا خرج منه قطرات غني يحكم بايجاب الغسل، هذا خطا، وشد من ذلك خطيئه يوم يعني يفتي بهذا، يفتي بهذا. طبعا الشافعي رحمه الله له قول خالق إليه، وأنا أقول خالق، لكن يقول خروج المني أيا كان بلذة بلذة بشهوة بشهوة يوجب غسلا، المني أيا كان خروجه يوجب غسلا. والفقهاء أنا أقول خروجه بشرطين التدفق والشهوة، أما الشافعي نظر إلى الخروج فقال احكام الشرعيه انا قضي القرون فصدم عليه جمهور الصحابه والتابعين والائمه الثلاثه. قال احدها اي موجبات الغسل سته او سته اشياء، احدها خروج المني، والمني معروف ماء غليظ رائحه كراحه القلع، واذا يبس كراحه البيض الفاسح ابيض غليظ أقرب ما يكون من المنقاط مثلا لزج ليس منقاط الأمين السائل. خروج المني من مخرجه، نفهم لو أن المني خرج من كسر، إنسان كسر ظهره والعياذ بالله، أو عمل له عملية جراحية استخلص شيء من المني الرجل هذا، لا مرة واقع خرج المني ولو كان عن متدفق ولو كان إنسان، فهو بعيد لكن نقول فرق لو حصل هذا، هل يجيب غسلة؟ لا بد من مخرجه، لأن النص دل على المخرج. فخشى من الأطباء من يعني يقول عليه أوقات يستوزن علاج من المريض أن يكون ماءه هذا لكشفه لبحثه لا لذلك. فإذا خرج هذا من النساء بإرادته والقرارات الشرعية له ذلك يخرج النساء وهو الاستمناء ما يسمى عند كثير من العامة العادة السرية جلب عميرة. الاستمناء يجوز بشرط أن تكون تلك اليد يجوز وجهه لا يجوز إذا احتاج مضطرة في المستشفى ليس أو يسرق من الزوجة أو مما أو أما له ذلك على قول الراجع ذلك بالضرورة للحاجة. لكن السؤال المشاهد هل يجب غسل هذا؟ ما يخرج إلا بكثرة يجب غسل بشر. قال من مخرجه أما إذا خرج من غير مخرجه بلدة شهوة دون الماء لا يجب غسل دقا بلدة لا إن خرج بدون الماء أي بدون التدفق اللذة لما تسمى لذة الأوقات وقد سمى شهوة الأوقات بدون ما من غير نائم ونحوه. لماذا أخص؟ قال النائم ما يحتاج إلى الشرطين. الشرط الذي ينقض النائم رؤية المن يرى الماء كما قال عليه الصلاة والسلام الماء من النائم. هذا الحديث باتفاق الشعبه من المحدثين وترجم المسلم في صحيحه أن هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم الماء من الماء إنما الماء في الواء من الماء أنه منسوخ لكن نسخه ليس على أطراف لأن هذا الحديث يحمل أيضا للنائم رأى النائم ماء والماء هو رأى الماء المهي استوجب الغسل. فقوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء الماء الأول هو ماء الغسل يعني يجب عليك أن تستعمل الماء الطاهر أو الطهور هذا إذا رأيت الماء الثاني وهو ماء البستوء الذي أوجب عليك الغسل وهو المني وهو المني. والحديث قبل أن ينسخ كان عاما حال النوم وحال اليقظة حتى لو أن الرجل كسل جامع زوجة أو الأرض وكسل ولم ينزل بأولى لا يجب غسله. ولهذا أرفع عثمان وعلي وقال حرجاله وولده من الصحابة وهو مشهور عنه حتى في رواية مشهورة عنه. الصحيح أن هذا الحديث منسوخ وحديث أبي بن كعب قال عليه الصلاة والسلام قلت الناس الماء من الماء رخص النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام ويروي الأمر ثم نسخ بقول عليه الصلاة والسلام إلى حديث عائشة وحديث غير عائشة بل أوجب عليه الصلاة والسلام الغسل. إذا عائشة يقول عليه الصلاة والسلام إذا جرت لنا شعابها الأربع ثم جهدها وجب الغسل وقد وجب الغسل في رواية أنه عند مسلم عند البخاري ومسلم أما عند مسلم وأحمد وغيرهما فإن لم ينزل. وفي رواية أيضا عند مسلم إذا جهدها إذا جرت لنا شعابها الأربع ثم جهدها مسلم ختام ختانا قد وجب الغسل. وأوجب النبي عليه الصلاة والسلام عند الشقاء الثانان الغسل. فنقول من غير نائم أما النائم إذا رأى وتحقق من وجود المني وجب عليه الغسل بلا خلاف وجب عليه الغسل يتحقق أن الماء الذي خرج منه المني ينتحقق وجب عليه الغسل سواء استذكر احتلاما أو لم يذكر سواء الحمد لله سبق نومه تفكر أو لا يتحقق أنه مني وجب عليه الغسل. وإن تذكر احتلاما أو غيره من باب أولى صحيح باب أولى من غير نائم ونحوه لأن ونحوه مثل السكران لأنه أغلق عقله سكر عقله مثل النائم هو المغمى عليه والمصروع إذا رأى إذا بقى المغمى عليه أو فاق صحى السكران أو المصروع فاق أو استيقظ النائم إذا فاقوا هؤلاء ووجد كل واحد منهما منيا خرج منه وجب الغسل ولا يلزم من ذلك استذكار شهوة ذنب أو احتلام. واضح طيب من غير ماء ونحوه. قال فلو خرج الآن يبتدع يا مشايخ، لما قلنا ما ذكرنا أن المنية له شرطان، شرط الشهوة وشرط التذكر، الآن يخرج ما زائد على هذه التقيدات وهذه المفترضات، واضح مني يا مشايخ؟ فلا تنزعج من الأمثلة. يقول فرض استدراكية، خرج أي المنية من يقضى لغير ذلك، أي لغير التذكر وغير شهوة، أو لغير واحد منهما كبرد ونحوه. إنسان يخرج يخرج فيضمر جسمه فيخرج من هذا الماء السائل، يخرج المني مرضا يخرج، بردا إبرد تدخل جسمه، مثل ما سمعنا المقص الآن والأشياء دي تخرج، هذه الأشياء تخرج. أو أن أحدا يعني السؤال احتلم فقام فلم يجد ما هل عليه غسل؟ لا. طيب بعدما قام وصلى وتوضا خرج المن هل على الرأس؟ ماشي. نعم. لأنه خرج ذهب محدده، لا بد يقوم ويجب الماء، لا سيما أنه توضا وبعد سيدخل عليه سوى الزهر، وأن الإنسان أيضا لو جامع رجل أهده من الله وحبسه فضراه من المنين مثلا، ثم اغتسل ثم خرج بعد اغتساله شيء من هذا الماء ليس عليه غسل، لأن الغسل الأول لأن المني لا يجب إلا أو نجمع له وجب إلا غسلا واحدا، فلا نجب عليه غسلا، نجب عليه غسلين، معنى أن الآخر يعامل معاملة الماء الطاهر يقصد ذكر قال بعد الصحبة، لأن المني الأصل فيه عند الجمهور أنه طاهر فهو أصل المني آخر. ونحن فلو خرج من يقضاء من غير ذلك كبرت ونحن من غير شهوة لم يجب فيه غسل، في حديث علي يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح صححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان غالبا صحيح ابن حبان تابع الحاكم والحاكم تابع علي ابن خزيمة ومحمد بن إسحاق ابن خزيمة هذا إمام الأئمة كما يقولون، وهو له كتاب السنة الصحيح أو الصحيح صحيح ابن خزيمة رحمه قال عليه الصلاة والسلام لعلي يوم سأله قال إذا فضقت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضحا فلا تغتسل، بمعنى يا شاعر الفضح هو الغلبة، هو مغالبة البدن على إخراج المني، رد بغلبة أي بإرادة وقصد منك أنت، الإنسان إذا غالب نفسه وحمل نفسه على خروج المني يسمى فضح يسمى مغالبة، يعني الجسم في الأصل لا يخرج مني لا يخرج منيا فيغالبه يستعلم يستحب الجسم على قول المني، إذا خرج غالبا بمعنى غلبا إلا من ولو تكون أو بالأرض يسمعون إلى آخره سيغلبون من بعيش يأتي المغالبة ومن بعد غلبين سيغلبون. طيب إذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا غلقت الماء فاغتسل، أي إذا غلقت نفسك وخرجت الماء ولا يخرج الماء الأول الذي قصده عليه الصلاة والسلام هو المني، إذا غلقت خروج المني والأصل في علي والمسلم المني علي رضي الله عنه خروجه بالمجامعة بالمجامعة فاغتسل وإن لم تكن فاضحا فاضحا فلا تغتسل، هذا حديث صحيح ولكن أيضا هو يقول مقال انه ان الانسان لو جامع زوجه ذات اخوه مثلا ولم يخرج منيا هل عليه غسل على واحد حديث هذا؟ فلا لم تكن فاضحه فلا تغتسل، والصحيح الحديث يرد عليه حديث عائشه الصحيحين ذكرنا الاعراب عند مسلم واحمد، يقول عليه الصلاه والسلام اذا جلس بين شعبين اربع لما سئل عليه الصلاه والسلام رجل يعني يجامع احده يا رسول الله في واحد مسلم ثم يكسل وفي رواية أكسل والرواية ذكر النووي أنها صحيحة يكسل يعني يكسل يجامع يعني ثم يكسل بالإخلاص فيقوم بمعنى ولج وجامع لأنه لم يخرج منه شيء من الماء، فقال عليه الصلاة والسلام إني وهذه أشار إلى عشر لنفعل مثل ذلك فلا تكسل. وحديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين الشعبين الأربع ثم جعلها فقد وجب الغسل. وبالواعية إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وبالواعية وإن جاوز الختان عند الترمذي هذه لفظة صحيحة. سأتكلم عن اللقاء الالتقاء والمماسة. قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. طبعا يدل على أن الإنسان إذا سرعان ما سيكون إن شاء الله في الشهر الثاني أو الموجب الثاني إذا غير الحشبة غير الحشبة الغيب فالجنة خبيثة يكون وجب الغسل بالأدلة التي ذكرناها آنفا. قال إن لم تكن وإن لم تكن يا علي يعني فاتحا أي لم تكن منك الماء ولم تكن البروق فلا تغسل فالمحمول على الخروج في أول الأمر فهو أحمد وغيره. ولفظ خروج بالغلبة قال إبراهيم الحربي هذا أيضا من أئمة اللغة روح حنبلي فعلى هذا يكون نجس وليس بذليل بمعنى لو أن المني خرج دون فطس دون مغالبة ويأخذ حكم إيش النجس. والصحيح ليس كذلك إنه قال يخرج المني وتحقق الإنسان إنما خرج منه المني فهو طاهر بإتباع الوقاء من المني طاهر خلاف الوجه والمني وليس المني. قالوا في الرعاية هذا من كتب الحنابلة كتب الحنابلة الرعاية كونوا عزاء للرعاية كأنه إيش نص ولا رواة ولا تخريج كلام تخريج آية بند تخريج كونوا عزاء ذلك لكنه نص إلى الإمام أحمد فحاله إلى الإمام أحمد ما يحتاج إلى لأن الرعاية من كتب المتوسطين ما تحتاج أن تعزيزها كتب المتقدمين تعز النصوص والروايات والأقوال الإمام أحمد. طيب آخر شيء وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل وحكمه كالنجاسة المعتادة. وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما. وإن لم يتحقق منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به أبرد لم يجب غسل. أبردة لم يجب غسل لم يجب غسل. وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. قالوا إن خرج المني من غير مخرجه وتكلمنا عن هذا كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب أو لم يجب الغسل أو لم يجب الغسل فحكمه كالنجاسة المعتادة. طبعا إذا لم يتحقق أنه مني. وإن أفاق نائم أو نحوه يتم استقرار المشروع المغمى عليه يمكن بلوغه فوجد بللا فإن تحقق إلى آخره. طبعا النائم لا يكون من ثلاث حالات أو من حالات. الحالة الأولى إذا استيقظ النائم وجد بللا إذا تحقق أنه مني وجب الغسل. يشترط لذلك ذوق الفشاوة يشترط ما يشترط سلام إذا تحقق أنه إيش مني وجب الوصل. الحالة الثانية إذا لم يتحقق أو تحقق عفوا أو تحقق الحالة الثانية تحقق أنه غير مني مثل المني خرج يعني لزج سائل خاطئ مثلا يسبق الشهوة أو عند الشجاعة أو عند التفكر والنظر والانتشار وهذا ما كان عليه عليه رضي الله تعالى عنه. الحالة الذي يحقق أنه مني ليس عليه غسل بالاتفاق. الحالة الثالثة إذا لم يتحقق من أحدهما لا كونه مني ولا كونه غير مني لم يتحقق بكونه جهل حالة. يقول إذا سلق يا فلان من سيقول خرجت قمت ولدت بللا ولم يتحقق أنه مني لا يقينا. يقول والله أجل شاك نقول هل سبق نومك فكر نظر ملاعبة انتشار العضو؟ إن قال نعم نقول الدم على هذا الحساب. ولم يسبق شيء على خلاف إنه من أوجب إنه لم يوجب. والصحيح في هذه الحالات الثلاث عدم كما ذكر الشيخ الإسلام. الصحيح أن الإنسان إذا جرى له الحق فيبقى على البراءة. البراءة لأن خروج المني والمجامعة أصل ولا فرض؟ فرض صحيح؟ فرض. فخلص احنا بلاء الجمهور عندهم انه اذا سبقوا نظرهم ولا اعاده انتشارهم كان عليه الغسل. والصحيح لا، ما لم يتحقق انه مني ما نوجب غسلا شرعيا الا بعد تحقق من هذا الماء كما قال عليه الصلاه والسلام اذا فرغت الماء فاغتسل ان لم تكن فاضحه فلا تغتسل. حديث ابي سعيد الماء من الماء. فالشريعه ناقصت الاغتسال برؤية الماء، والماء ما يكون ماء أيمانيا إلا بعد التحقق. أما يشك الإنسان يعني. طبعا الشك ليس عادلا النائم، لا، الشك عائد إلى حقيقة الماء. الإنسان يشهد المني ما هذا، لا هذا غير معاق، لكن يقول أنا أعرف المني ومن يسمع عن غيره، لكن هذا لما تحقق من كونه منيا نقول نعم ليس عليك وصل إن شاء الله. نعم يمكن تقول إن أفاق نائم أو نحن يمكن بلوغه. فولد بلد هذا السؤال إن لم يكن يعني هذا القائم ابن 7 سنوات ابن 5 سنوات بنت جارية بنت 8 7 رأى شيء أو رأى الغلام شيئا هل لا؟ لأنه لم يش يمكن بلوغه. واختلفوا حتى البلوغ، البنت غالبا شبه اتفاق انها اذا بنت 9 سنوات حديث عائشة، والغلام 10 من قال 9 من وصل الى 11 العرض غير 80 ربيعا عراق يعني رأيت الماء الماء من الماء. واذا رأيت الماء حديث ام سليم، ام سلمة تقول دخلت ام سليم على النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أرأيت المرأة تحتجم؟ قال نعم. قال الكريم قال نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. فالحكم الشرعي أي وجوب الغسل إذا رأى واحد منا الماء. طيب قال وجب لنا أن نتحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يبقوا احتلاما، فالنائم عليه اغتسال إذا رأى المنية اغتسل ولو لم يبقوا احتلاما، نائمه حكم آخر. والسؤال النوم، النوم يا مشايخ ناقض أم مظنة الماء؟ مظنة الماء. نعم ولو لم يكن احتلامه وإن لم يتحقق هو أي منية، فإن سبق نومه أو إن سبق نومه ولا عرف أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان فيه أبريدة لم يجب غسلا وإلا اغتسل. هذا عند الحنابلة أيضا، وإلا اغتسل أي سبق وقذف وقهر ما أصاب احتياطا يا صحيح ما يحتاط ما لم يتحقق انه من الماء. وان انتقل منه ولم يخرج اغتسل له لان الماء قد باعد محله وصدق عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحو مما يترتب على خروجه. فان خرج المني بعده اي بعد غسله لانتقاله لم يعد لانه مني واحد فلا يوجب غسلين. وان انتقل المني ولم يخرج اغتسل له انتقال المني. طبعا الانتقال لا يخرج من الذكر، انتقاله من الصلب من الظهر، فالإنسان يجد هذا يحس انتقال الماء. هنا منزع الفقهاء طبعا هذا من مفردات الإمام أحمد والأئمة الثلاثة في رواية الإمام أحمد أن انتقال المني لمكانه دون خروجه لا يوجب غسله، وهذا الصحيح. لكن منزع الخلاف عند الفقهاء هنا يقول الذي يجامع أو يخرج منه مني يسمى جنوبا، يسمى إيش يا أنس؟ يسمى الذي يخرج منه مني جنوب، جنوب باورين. قال جنوب يشتق من اشتقاقات أحد أمرين أو ثلاث، إما أنه جنوب أي جانب الماء محله أي من خرج من ظهره، والجاري الجنوب أي الجار بعيد أي باعد الماء خرج من أصل مقره هو الصلب الظهر وانتقل المكان فجانب الماء محله، هذا اشتقاق الجنوب. لماذا سمينا غلالا يوم اذا جامع اهل الجنوب قال لأن الماء المنفذي انتقل وجعل باع مكانه أو باعد أخر مكانه. وآخرون يقولون سمي الجنب جنبا لكونه جانب الصلاة وما من شأنه الطهارة، كل ما من شأنه الطهارة يعني من الجنابة يسمى جانب أي باعد وابتعد عن الصلاة، وكل عبادة يشرب لها الطهارة. واضح. الثالث يقول جانب مواضع العبادة لا سيما الصلاة ما يدل النسب. إذا قلنا في القول الأول وصلنا لا شك أنه جانب الصلاة وما من شأنه الطهارة. واضح. إذا قلنا الجانب هو انتقال الماء عن أصله فنجري هذه المسألة. نجري أن انتقل من أصله من ظهره إلى عرضه إلى بعض جسمه، وقد يحدث خروج المريء يحدثه من الخروج. فعلى هذا القول إذا قلنا هو مجانب سمي الجنب المجانب جنبا حال أو عندما ينتقل الماء من ظهره أي فارق من حده، نقول هذا الحال يشهد أن هذا الشقاق بعيد لا عبرة بالانتقال، العبرة من الخروج. والدليل على هذا ما ذكرناه، قال عليه الصلاة والسلام الماء من الماء، وحديث أم سليم حديث أم سلمة لما ذكرت أم سليم على النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم احترم يعني وتغتسل إذا رأت. إذا الحكم الشرعي المناط الغسل المناط بالرؤيا، مناط بالرؤيا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لعلي إذا ربطت الماء فاغتسل، والفتح خروج الماء المليء غلب غالبا، فدل لا بد من رؤيا، أما انتقاله بلا رؤيا فما يحصل حاله. وأيضا أحمد أنكر في رواية القول، أنكر هذا القول من الله يعسر ينتقل من أصله ثم يعود يجري ما ينتقل ويحصل عنه يحصل الله. قال وإن انتقل يعني أقصد أنا التشكيقات الفقهية موفقة جدا حتى تستنكم على بينه، لا تحب أن يطالب العلم عليك أن تؤلف الحكم الشرعي أو وجوه الغسل عند خروج المن، وهو إذا رأت الماء، إذا رأيت الماء، إذا الماء من الماء، رأيت الماء. أما انتقال من الصلب إلى الطاهر إلى بعض البدن أو إلى أحد من الناس يحدثه يعني عضوة قريبة من خروج المني فنقول ما يجي حتى أخرج. وأعطيكم مثالا، أعطيكم بمثال قريب، رجل مثلا استنى سواء بيده أو بيد زوجه ونعم يدي حرام على الراجع ولا شك، استنى ولما أراد أن يخرج من الماء حبسه قضيبا من خروج أن لا يخرج المن وأبصر حبسه طريقة طريقة أخرى السؤال هل عليه وسلم وصل الماء إلى قضيب ولم يخرج منه قطرة قط شاهد ما شاء الله كثير ما شاء الله شاهد محمد ساوي ربع ساد ها ها من يخالفه أو عرض من يخالفه من خالفه أنا ليش الشاهد وأنت العبرة إذا رأت إذا الكلام صحيح، لكن الإمام أحمد أنكر مثل هذا المثال، قال ما يعرف ما يرجع ما يرجع إلى أصله اسمه علمي جانب ما يرجع بحاله. والإمام أحمد يقول هذا بعيد، أنكر رجوع الماء المني إلى أصله، إذا خرج من أصله وخرج إلى قضيب صعب خروجه ترفع ماء، بمعنى لو ترك يعني حبس خروج المني ساعة ساعتين يوم يومين مثلا ثم حل الرباط هذا أو الحابس يخرج من يخرج بلا تفق ولا شهوة السؤال عليه بصير ما شاء الله وراح نشاهد يوم نحرك أكيد في شيء شيء خبر أشهد ليه تعليم؟ لم يأخذ متدفع كلام جيد بس انت بيشكل لا جرى القوى ما تفعل لا لا أشهر عليك بس قد بما من يعرف هيا من الماء ولكن الشيخ يقول انا معك الماء تمكن خروج ورئنا، لكن عندنا عندنا قبل سرطان بدقق الشهر هذا لا يضبط ما يشرب يخسر هذا لما فرق خروج اصله من اصله اي من الاسفل كان بدايه الشهر التدفق فمنع حبسه هو بعد ينتظر المسلح ان يسلل وان يفتح له ويؤذى النوم فلما خرج هو يمثل الشهوة والتدفق الأول باق محبوس ومثال هذا أقرب إلى نعم. لكن لو اتصل منه مثلا إنسان جامعة ثم لما خرج ماءه اغتسل فلما اغتسل بعد الغسل خرج من هذا الشيء نقول لا سيكون ليس عليه غسل لا يجب الجنون أو المني واحد غسل أو غسلين وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له لأن الماء قد باعد ما عنده وصدق عليه اسم الجنوبي اذا المنزع انشاء ايش الشقاق الجنوب في الشقاق الجنوب من طريق الله ويحصل به البلوغ يدعي المثل الثاني يقول طبعا اذا خرج المني من صاحبه هل يعد هذا الذي خرج المني منه بالغا؟ نعم قلت والله الان تحقق ابلغه البارح سلم اذا كان صبيا سلمات خرج المني استقل من بلوغ اذا يجب عليه لو جامع مني إذا جامعة الحج بدون إذا يعني أصبح يعامل معاملة المكلف معاملة المكلف من هذه الأحكام الشرعية من هذه الأحكام الشرعية نقول طبعا إذا قلنا الجنوب يكون جنبا عند انتقال الماء من المصري ولو لم يخرج على قول المرجوح عند الحنابلة قال أيضا إذا انتقل الماء من صلبه إلى بدنه أو حجز فيأخذ حكم يشعر الخارج فيعامل معاملة البالغ يقول لا لا بد أن لا بد إلا إذا حبس والشيخ ده معنى لكن يقول هو حس بانتقال الماء لم يخرج فلا بعض الناس يحترم مثلا هو يلم انتقال الماء ما يخرج وليس عليه شيء لأن الماء قد بعد ما حله وصدق عليه اسم الجنب قال يعني بهذا المعنى أي كونه انتقل الماء المني ولو لم يخرج قال ويحصل به البلوغ ونحو أصبح إلى مما يترتب على خروجهم يعني أما إذا خرج فنعم أو حبسه عالما باستطاعة خروجه من حبسه يأخذ حكم البلوغ لا شك قال فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده لأنه انتصر لأنه مني واحد لا يجب غسلين نقول طيب السؤال الشيخ سعود هو حبس خرج وصل إلى القريب في حبسه هل من الأولى إذا خرج يوجب وصله لأنه لم ينتصف الأولى وحبسه حتى رأس ويسقط عليه أن يكون جنبا فلا ينتصف أقسم أن فإذا ما انحل النكاء هذا خرج المني إذا خرج وجب عليه الغسل ثم إذا اغتسل أيا كان الجنب سواء مجامعا مختلما متحقق طبعا متحقق من كونه خارج منه منيا اغتسل هذه مسألة اغتسل ثم بعد غسله خارج منه بعض المني من المجامع او من الموجب الاول عليه غسل اخر لا لان المني واحد لا يوجب غسلين لا يوجب غسلين تريدون مش مهم للعاشر ولا كم الاقوال انا كنت بالخيار الشيخ شيخ ما جاء نزاع تريدون منك تريدون تجارب تريدون ها؟ الأمر واجب سهل كان لي أنا قلنا ولا لكن أنا يجب أشير علي الناس أنا سياق أنا لا أخرج مت ولا هم مت ولا شيء واجبون أن يقول الله رب العالمين ولا بني مصطفى أنت ها تريدون بس أنا ورقة جديدة بس تريدون إن شاء الله لا أنا أشير أرق لما أطرح مسألة وريا رأيي أحسن الأمر ولا أقرأ عليه ما أقول شيء نقول يعني رأس عنده هذا جديد هذا الله أعلم وصل الله على أجل وصل محمد قدر من أكثر أيضا غدا